لها يعني شو في واحد دكانتي هلا جار لأي أتامك شاهد معاي زلمة وين شاهد هلا بيجي اه جار لعبد الفتاح ايه واسأل أنا عبد الفتاح شو ثقتك فيه بقول الرجل صادق وما أظنه يكذب لكن أنا مش داخل مخي هو هيك بقول عبد الفتاح ايه هذا كمان بقول إنه متزوج واحدة بعاشرها عادي يعني كمعاشرة الإنفلينسية إلى آخره من دعاوي معقول آه لو أنا الله جمعني فيه بسأله كيف تزوجتها تعرف أبوها أخذت الإذن منه جبت شاهدين من الجن كيف تزوجها ونكت الشيخ وإلو دقنه بيصلي لعله يكون هذا سفاح مو نكاح إحنا المهم هالعلاقة هاي ممكن تحصل الله لا يرد إذا كان حرام طيب شو بترتب وراها بترتب بدنا نشوف القضية هاي خطرة يعني جاء على بالك في حوادث عندك من آثار السلف إنه هذا الحكي ممكن في عندي الخبرية التالية أبشر تعرف ابن عربي النكرة هذا ترجم له هذا إمام شمس الدين الذهبي ترجم له ونقل من فتوحاته أشياء ومن ما ذكر في ترجمته أنه كان يقول لا يمكن التزاوج بين الجن والإنس لاختلاف الطبيعة ثم رؤي يوما وقد عصب رأسه بعصابة فقيل له ما بالك قال والله اختصنت أنا وزوجتي الجنية أرمتني بالقبقاب فقجتني قيل له أنت كنت تقول كذا وكذا كيف تزوج الجنية فحشروه في جملة الكذابين هذا ابن عربي إيه النخرة هذا اللي بعرفه لكن هذا يعني غير الحاجة ما عندك بكفي تعبان هي الحاجة هي المسألة كلها تعبان غير اللي رسول عسلام لما درسته هذا يوسف رسول الله طلب عسلام جميل لا شوف لا اخرج ايش عدو الله عدو الله بدي بس اللي بيحنث في يمينه ولا ما بيحنث لو حلف يمين عم يقول انه امامه احمد قال له لواحد بحضوره وهو سامع وهو سامع بارك الله فيك يا عيني عليك عينك الوادي ولا تنتين قال قايل له انه الاستاذ محمود اسطنبولي محمود اسطنبولي اخذ الجواز اللي كان محجوز وهو بقى ممكن انه يجي هذا كان الله يهديك نحن نبهناك شلفا خربت علي الا انت خربت علي الله يهديك كيفين وين لي هلا بابنا نصدفك وين صدفك في المحدثين صدوق يهم يخطئ سيء الحفظ يمكن هي أحسن نسيت هي حفظة كبيرة خليها يهم أول شيء شيردين وانلي شيردين وانلي الله يلعب الشيطان أنه كان أنه يهتدي لخطأه ما كان أبدا يا أخي نسيت بقول له أنا بتحلف يمين لي بحلف يمين أكتحنا قال لا ما بحنا الله على الاسم أنت ما نبهتني إنه أنت واحد بالإسم وأنا قاصد أنا عارف أنا عم أمشي على خط مستقيم أنا عارف يا جماعة الكرام هذا مش هين أبدا شو اليوم عم يعرف لي شيء الله العظيم فظيعة أنا سمعت منك عدو الله عدو الله صحيحة هي ذكرتني باختلاف النقل بطل يصنع الولد ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم من سفره واخذ زي ما تقول الجعل واختسمه بينه وبين الصحابه لا لا لا ما في

يجب أن يرد دعوته حديثكم زرع ما هو دليل على أنه يقول الرجال ويقول من الأشياء اللي يقول هذا ليش ما تتكلم تجد لك ما هو الحديث له علاقة به ما يجوز وما لا يجوز سواء عن الرجال أو النساء هذه أم زرع يعني هذه في زمن الرسول السلام ولا في زمن السابق لا لا في الجاهلية كنت لك أم زرع لأم زرع كل هذا لابد الحلال ودعوته ودعوته كله أبو محمد البوظة أحسن لك من هالذكران تصدقني يا أستاذ هون إنه فيها كثير أستاذ عن ابن تيمين وكان قال يعالج من هذه الأمور يعني معناها حقيقة هذه حالات ممكن الجني يتلبس فيها الإنسي يعني في حالات معينة ما في شيء كله غير شو غير آثار يعني يعني بيقولوا إذا كان الواحد مثلا كان قال نسي الأوراد أو الأذكار اللي تتعلق لما بيكون في الخلاء مثلا إذا بيخلع ملابسه والجماع والزوج وهي الأشياء لها علاقة بالموضوع إيه علاقة؟ لها علاقة ممكن يعني يعني إنسان يحافظ على هذه الأوراد هذا هو العلاج الوحيد هذا العلاج الوحيد نعم هذا الاسكندراني هذا والله هذا رجل ثقة يعني صادق أنا أعرفه يا شيخ إيش بتقول؟ أعرفه يعني. رحمة الله عليه شو صار له؟ شو أصاب؟ وعزمهم وراح جاب حلويات وجاب كل أغراضه وحطهم في السيارة وجاب الشباب وكل إشي وقاعد وإنه فجأة طلع برا ما لقى إيش في السيارة ولا لقى إيش موجود بالمرة ولا شاء ولا سمعها ثاني بعدين كان عزمنا على يوم تعز فتاح حضرت مو هذا اللي كان بالمستشفى ايه شيخنا ايه ونقرط اصابع نقطع اصابع الضخم هذا كان متجوز بنت خدم الحرم حرم مكة تزوجوا بداخل تزوجوا عنده اولاد هسه جاله توم ونقرط اصابع في الماكينة تبعت البلاطة يعني ها شوف مثلا حوادث هاي يعني بس مثلا ترو أخاكما شو كان سؤال أخير؟ الطرفين مبرغين لا غيره سؤال يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله هو بيعمل يا اخي بيعمل هيك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيام كله مع جماعة أو كان يترك ومرة تارة يترك وتارة يصلي جماعة لكن ما في الأمر أن نصلى به ثلاث ليالي بعدين ترك وبينوا للشباب حتى ما يسبق لذهنه أن صلاة قيام في رمضان وفرض نعم تفضل الإنجيل عندكم كتاب مقدس وعند الآخرين إن لم يكن معتقدين أنه في تحريف أنا سمع ما خلص سؤالي أنا برضو بوضح يعني كل مقطع مقطع أنت ما بيجوز توضح كلامي أنا بوضح كلامي شو معنى كتاب مقدس عندكم؟ هذه أول كتاب مقدس كلمة عربية وأنا بصفة عربي أقدر أفسر هذا كتاب مقدس أي شيء ممكن يكون من الله يكون مقدس وأي شيء يذكر من الله لازم يكون مقدس وأغراض ثانية الله قدسها ولم تكن من الله فهي مقدسة